ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. And never think that Allah is unaware of what the wrongdoers do. He only delays them for a day when eyes will stare in horror.